ترى هاجسي يلعب على القافي والمعنى ويتطربني القفاني لازاني معناها ويتطربني القفاني لازاني معناها ويتطربني القفاني لازاني معناها طراني زمان فيه عشنا وربعنا ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها جمعنا الربيع عقب قفات وادعنا وخطات لنا القسمة دروب ومشيناها وخطات لنا القسمة دروب ومشيناها وخطات لنا القسمة دروب ومشيناها كبرنا دروب المراجل توزعنا ولا فيه قمة عالية ما رقيناها ولا فيه قمة عالية ما رقيناها ولا فيه قمة عالية ما رقيناها وذكرى الحياة لو ما رعناه ينفعنا ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناه ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناها ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناها لصيد الفوايد والمجالس تجمعنا عدود الليام ناظمنا وردناها عدود الليام ناظمنا وردناها عدود الليام ناظمنا وردناها تفعل النشامات سمعنا ومن حرصنا بكس الضماير حفظناها ومن حرصنا بكس الضماير حفظناها ومن حرصنا بكس الضماير حفظناها وشبنا صدور المجالس تربعنا وكل الحقوق اللي علينا عرفناها وكل الحقوق اللي علينا عرفناها وكل الحقوق اللي علينا عرفناها ليا زامراع الكبر حنا تواضعنا تواضع شرف نفوسنا ما وضعنا تواضع شرف نفوسنا ما وضعناها تواضع شرف نفوسنا ما وضعناها لطيع الزمان ولو عصيناه طاوعنا وغلطات جاهل لجل عاقل سمحناها سمحناها وغلطات جاهل لجل عاقل سمحناها نقدر عيون بالمجالس تطالعنا على الروس ترفعنا وحنا رفعناها على الروس ترفعنا وحنا رفعناها على الروس ترفعنا وحنا رفعناها ونحسب لكلمة شايب يوم يسمعنا إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها صبرنا على مر الحياة تجرعنا وبالصبر حصلنا الحلاوة وذقناها وبالصبر حصلنا الحلاوة وذقناها وبالصبر حصلنا الحلاوة وذقناها تغير جبال ولا تغير طبايعنا طبايع على مر الزمان اكتسبناها طبايع على مر الزمان اكتسبناها طبايع على مر الزمان اكتسبناها ويوم الله اكرمنا وبالعز متعنا جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها جمعنا مكاسبنا على اللي ورثناها